تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا يا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل كل على الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل كل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم.